أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، في هذه الأيام ترى كثيرا من الناس يعيشون في جو من المشاكل لا يكاد ينتهي، يخوضون في بحر الظلمات إن شئت فتمه، يسيرون فيه كلما اجتازوا عقبة وقعوا في أشد منها، وكأننا وقعنا في الأيام التي وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي الفتن كموج البحر تتلاحق، تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ويأتي غيرها فيقول المؤمن هذه. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه المشاكل، هذه الإشكاليات الكثيرة التي اجتاحت حياة الناس تجعل الناس اليوم في ترقب وانتظار، فلا يصنعون شيئا، وإنما هم ينتظرون ماذا تصنع الحياة بهم. هذه مصيبة وبلية عظيمة وقعت فيها الأمة، أن هذه الأمة سلبت زمام المبادرة، وإنما هي صارت ردود أفعال، وصارت الآمال تعلق على الرئيس الأمريكي المرتقب مثلا، أو رئيس الوزراء الإسرائيلي مثلا، أو تغيير وزير كذا مثلا، أو اجتماع مجلس الأمن وقراراته مثلا، أو إلى آخره. صارت الأمة لا تكاد تتجاوز يوما إلا وتترقب اليوم الذي يليه، ماذا سيصنع فيه أعداؤها، ماذا سيصنع فيها أعداؤها، ينتظرون. وتعلقت هكذا الآمال، وهم يحمدون الله أن مر يوم وينتظرون مرور الآخر، كأنهم يقتلون الأيام قتلا. هكذا لعله وصف قريب من الحقيقة صارت حياة الناس في زماننا، ولم ينظر أحد لماذا هذه المشاكل، لماذا، ما السبب، ما سبب هذه المشاكل المتراتبة المتوالية المتسارعة المتلاحقة التي تلف الناس في دوراتها السريعة. نحن أمة أيها الإخوة ينبغي أن لا تنسوا هذا أبدا، نحن أمة تعرف طريقة، أمة ليست مقطوعة الصلة بربها، ولا مفقودة الصلة بنبيها، أمة في يدها كتاب بين يديها، سنة تنير الطريق بين يديها. رسول صلى الله عليه وسلم مات ولكن ما مات حتى دلها على كل خير وأنبأها بكل شر، فدلها على طريق الخير وكيفية إحراجه، وحذرها من طريق الشر وكيفية اجتنابه. علم هذا من علمه وجهله من جهله. ولكن السبب الأوحد أننا تركنا كل هذا وصرنا نبحث عن حل لمشكلاتنا عند غيرنا، كما يقول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمود. إذا بحثنا عن سبب مشاكلنا فإن أول ما يطالعنا أننا لم نبحث أصلا عن السبب ولم نفكر في العلاج. إن ربنا سبحانه وتعالى يوجهنا في آية واحدة، في آية واحدة في سورة الإسراء، قف معها وتأمل. يقول الله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقفت مع هذه الآية برهة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، كل شيء في السماوات وفي الأرض، فوق السماوات وفيهن وتحت الأرض وعليهن، يسبح بحمد الله. حتى هذه الأسطوانة كما قال علماؤنا من السلف، قالوا: هذه الأسطوانة، هذا العمود يسبح، هذا الشجر يسبح، هذه الأدوات، كل شيء، وإن من شيء لم تترك شيئا على الأرض، يسبح بحمد الله. فيسيرها الله، فالموج كله يسير في، فالكون كله يسير في موكب نوراني في تسبيح الله. ولكن هناك بعض من يترك هذا التسبيح. إليه تشير الآية: إنه كان حليما غفورا. بعض الناس يترك التسبيح، يغفل عن الله سبحانه وتعالى، فكأن هذا الإنسان إن صح التعبير النغم النشاذ في هذا الكون. كل الكون يسبح والإنسان وحده يغفل عن التسبيح، يغفل يترك التسبيح، فكأن هذا الإنسان يخالف الكون. كل الكون يسبح والإنسان وحده يغفل عن التسبيح، يغفل يترك التسبيح، فكأن هذا الإنسان يخالف الكون، يسير عكس الاتجاه، يموت يعوم يسبح ضد التيار. فصارت هذه المشاكل، وضحت. لو أنك تسبح، تسبح بمعناها الواسع الشامل، ليس أن تقول سبحان الله الطرف يقظان والقلب نائم، لا، وإنما أن تسبح بلسانك وقلبك. أن تسبح أي أن تعبد الله، أن تسبح أي أن توحد الله، أن تسبح أي أن تتجه إلى الله، أن تسبح أي أن تعمل بشرع الله. فأنت تسير في ركاب هذا الكون، يسيرك الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، أن تزول، فأنت تسير في هذا الركاب، تسير حياتك حياة هادئة مطمئنة سعيدة مستقرة. إليه تشير الآية: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم ارزقنا تلك الحياة الطيبة. نعم، الذي يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإلى الآخر تشير الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الذي يسبح ضد التيار، هذا الذي يسير في عكس الاتجاه، يواجه المشاكل، تواجهه المشاكل كلها بسبب أنه خالف الكون كله، فوقف الكون كله ضده. ولذلك لما استقام الناس على الطريقة، يذكر عبد الله بن مسعود وصح السند إليه، قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع تسبيح الطعام وهو بين أيدينا. الطعام الأكل بين أيديهم يسمعون تسبيحه. وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة حفنة من الحفا يقول: فسمعنا لغط تسبيحها بين أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم. استقاموا على الطريقة، استقاموا في هذا الموكب الرباني، ولانت في أيديهم كبيرها وصغيرها، لانت في أيديهم كلها. إذن سبب المشاكل أنك تسبح ضد التيار، أنك تسير في عكس الاتجاه، أنك تعطل الغروب. يحدثك عن ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول في الحديث الصحيح أيضا: اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي. دواب، يقول إذا ركب رجل حمارا أو بعيرا أو شيئا من هذه الدواب التي تركب، فلا تتخذها كرسي تجلس عليها فقط، وإنما اتخذها سالمة، اتخذها دابة توصلك. اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي، فرب دابة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. فرب دابة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. هذه الدواب التي سخرت لك قد تكون أكثر ذكرا لله. انطلق. المقصود أيها الإخوة أن هذا الكون إذا أردت أن تسير في اتجاهه فعليك بأن تعرف الله، تتخلص من كل المشاكل. وقعت المشاكل في حياتنا الدنيا، وهذا واقع لا مفر منه ولا محيط عنه، واقع مر نعيشه ونحيا. مشاكل كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة جدا، سببها هو مجافاتنا للتسبيح، كما وصف الله: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتغر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد الظاهر بسبب مخالفتنا لقوانين الله واتخاذنا لقوانين أعداء الله عبادة نعبدها من دون الله، طواغيت والعياذ بالله. فإذا أردنا إصلاح هذا الكون فلنسر مرة أخرى في طريق التسبيح ونسبح مع الكون. المقصود إخوتي في الله، مع وجود هذه المشاكل وثباتها وكثرتها، لابد أن نتعرض لها مشكلة مشكلة لننظر في سببها وننظر في طريق الخلاص منها. والمشاكل كثيرة، نجتزئ منها اليوم في هذه الخطبة مشكلة واحدة هي تخص كل المسلمين ملتزمين وحواس، ألا وهي مشكلة الأمن. إخوتي في الله، إن الله عز وجل من نعمه على عباده أن يؤمن لهم حياتهم، أن يجعلهم يعيشون في أمن في أمن. ولذلك كان من أعظم ما دعا إبراهيم به لبلده وقومه: رب اجعل هذا البلد آمنا آمنا. والله عز وجل امتن على قريش، على مكة، على قريش وعلى مكة بأنه أمنهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فالله عز وجل امتن بهذه النعمة، نعمة الأمن، أن يعيش الناس في أمن تلك نعمة، وأن ينزل الخوف بدل الأمن فتلك نقمة أو ابتلاء، جزاء أو بلاء. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف، عكس الأمن، ولنبلونكم بشيء من الخوف، عكس الأمن، هذا ابتلاء. والجزاء تشير إليه الآية في قول الله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. فهكذا هذا الخوف الذي يعيش فيه الناس سببه قد يكون ابتلاء وقد يكون جزاء، ولكن لفظ الأمن يحتاج إلى ضبط. فإننا في عصرنا هذا هناك ألفاظ تحرفت، وموازين تبدلت، ومفاهيم تغيرت، كتغير لفظ الفقر والغنى، كتغير لفظ العلم والزهد، كتغير هذا اللفظ لفظ الأمن والخوف، كتغير لفظ المستقبل وتأمينه. هذه كلها ألفاظ لها معان في ميزان الشريعة، ولها معنى آخر في حياة الناس التي يعيشونها في هذه الأيام. هذه كلها تحتاج إلى تصحيح مفاهيم. مفهوم الأمن نريد أن نصححه. أيها الإخوة، الأمن في الإسلام أن يطمئن قلبك بذكر الله، أنت حينها تعيش في أمن إذا كنت تركن إلى الله ولو اجتمعت عليك الدنيا بأسرها. قال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل أخافهم هذا؟ هل أرعبهم هذا؟ هل هزهم هذا؟ هل أنكاطهم هذا؟ هل ردهم على أعقابهم هذا؟ وكان هذا متى؟ في دبر غزوة أحد. لو راجعت تفسير هذه الآيات تعرف أن سبب نزول الآيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن رجعوا إلى المدينة بعد انقضاء غزوة أحد، لما رجعوا إلى المدينة بعد انقضاء غزوة أحد وبلغتهم أخبار أن أبا سفيان قد جمع الناس مرة أخرى وقال: تعالوا لنهاجم المدينة فنستأصل شأفة محمد والمسلمين معه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما الذي حدث؟ فزاد إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ ما الثمرة لهذه الكلمة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللهم اجعلنا من أهل حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، إذا كنت من أهلها، كلمة إبراهيم حين ألقي في النار، كلمة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، انظر إلى الوصف. يقول الله عز وجل في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك كان الإيمان في قلوبهم أرزخ من الجبال. يقول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا موقف المؤمنين من الأمن. إذا كانوا مع الله فوالله لو اجتمع الثقلين إلا الله غير الله ضد هذا المؤمن الوحيد فإنه أبدا لا يخاف، بل هو ثابت، يزداد يقينا ويزداد إيمانا، لا يرتجف ولا يتحول ولا يتبدل ولا يتغير. تلك صفة المؤمنين. إننا نرى كثيرا من الإخوة فضلا عن غيرهم في هذه الأيام، نعم، يقلل من أجل نشاطه يقتصر في بيته، يبتعد عن مجالسه، يترك بعض نشاطاته، يجافي إخوانه. لماذا؟ لماذا؟ إن كنت على الحق فهذا ينبغي لك ألا ترجع عنه وأن تثبت وليصيبك ما يصيبك في سبيل الله. نعم، إن هؤلاء الذين يخافون من غير الله يرتكبون صفة هي من أخص صفات المنافقين، من أخص صفات المنافقين هذا الخوف المزلزل. يقول الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف، المؤمنون إذا جاء الخوف زادهم إيمانا وتسليما. هؤلاء المنافقون إذا جاء الخوف تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هذا حالهم، هذا الرعب الذي يملأ القلوب ويهز النفوس ويزلزل الأقدام ويرد عن الطريق المستقيم، يحلق لحيته، يحاول أن يجلس في بيته، أن يترك أصحابه وأصدقائه. مما إن كنت على الصراط، إن كنت على الحق، فإنه لن ينفعك شيء، لن ينفعك شيء من ذلك. هذه صفة المنافقين أشار الله عز وجل إليها أيضا في سورة التوبة. يقول الله عز وجل: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع القواعد. ويشير إليها الله عز وجل أيضا في سورة التوبة فيقول سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، ويتولوا وهم فرحون. وإليها يشير الله عز وجل في سورة النساء: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا يا رب، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين. هذه صفتهم، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. تلك صفات المنافقين، هذا الخوف والرعب والحس الأمني الشديد الذي يجعل الإنسان يتحرك بحذر وحيطة، يخاف على جاهه، يخاف على ماله، يخاف على حياته، يخاف على أولاده. هذا الخوف الكامل يجعله من غير الله، خوف من غير الله جل وعلا. ولو أنه خاف من الله الخوف كله لما أثر فيه شيء من ذلك، طالما أنه على الحق وعلى الصراط المستقيم. أيها الإخوة، إذا وصفنا الداء، هذا الذي يجعل الإنسان يرتعب، يرتعب، فما العلاج؟ ما العلاج؟ لأن نترك هذه الظنون والأوهام وهذه الظنون الأمنية التي تشغلنا وتجعلنا بصفة دائمة نتلفز. كيف نتخلص؟ لا شك أن التخلص من هذا لا يكون إلا بتثبيت العقيدة في القلوب. واحد، تثبيت العقيدة في القلوب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. تثبيت العقيدة الصحيحة في القلوب. واحد، لله وأسمائه وصفاته. اثنين، في عبادته، التوكل عليه وحده والخوف منه وحده. ثلاثة، في عقيدة القضاء والقدر. هذا هو العلاج بند أول، دواء أول، تصحيح العقيدة في القلوب. أولا بالله وأسمائه وصفاته. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هل علمت هذا؟ نريد أن يتيقن قلبك من هذا، من أن الله على كل شيء قدير. كثير من الإخوة في زمن الاستضعاف يربط أحواله على القوة الذاتية الحسية التي في يده، ويربط ويقيس أموره ويزن موازينه بما في يده من القوة، بما يقدر عليه هو بعدده وعدته. وينسى الناس في زمن الاستضعاف أن لهم الله، أن هناك الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كن ساعة قول كن يكون كل شيء. إذا آمنا بهذا وعرفناه أن الله على كل شيء قدير، أن الله هو القوي الكبير، أن الله عز وجل هو المتعالي الجبار، وتوكلنا على ربنا عز وجل، ويحدثك عن ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: رحم الله أخي لوطا إن كان ليأتي إلى ركن شديد. لوط لما دخل عليه قومه يريدون الفاحشة قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هو الله. ولذلك ساعت هذه الكلمة، اقرأ سياق الآية، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك. اطمئن اطمئن. هكذا المؤمن، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مؤمنين موحدين صادقين مخلصين ثابتين معانين موفقين، ينزل رضا الله كما نزل على يوسف حين قال: رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، رأى البرهان، البرهان، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كلما هممت أن تخاف يظهر لك برهان ربك نورا في قلبك، إضاءة في بصيرك، في بصيرتك، توسعة لطريقك، تثبيتا لأهدافك، تعليلا لأعمالك، تجد الإيمان يستقر في قلبك. أولا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته إيمانا ثابتا، أن نشعر بالمعية الحقيقية من الله، معية ذاتية شخصية، أنه معك. وإذا أردت أن يكون معك فكن معه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أنا جليس وعبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. بهذا يستقر الإيمان في قلبي، أن تعلم أن الله قادر قريب مجيب ناصر. إذا علمت ذلك ثبت ذلك. ثانيا الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه يغفل عنها كثير من المسلمين بتلخيص شديد جدا. ما مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ ما مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ أربعة. واحد الكتاب، العلم أول مرتبة، العلم ثانيها الكتابة، ثالثها المشيئة، رابعها الخلق والإيجاد. هذا الإيمان في القضاء والقدر، وإن كان هذا يحتاج إلى خطبة مفصلة ولكن يشير إشارة. العلم أنه لا يجري شيء في كون الله إلا والله يعلمه، كما قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب الله. هذه تشير إلى مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. العلم كل شيء يعلمه الله. هل هناك شيء على سطح الأرض بعيد عن عين الله؟ أبدا. أنت أينما كنت مظلوما في غياهب السجون، أو ممكنا على رؤوس الناس، أو سائرا في وسط خضم البشر، الله معك يسمعك ويراك معية علم وقدرة وإحاطة، فإنه سبحانه بذاته مستو فوق عرشه بائن من خلقه. إذا علمت أن الله يعلم، فإن هذا يثمر في قلبك أنك مع الله، فهو يعلم سبحانه يثمر عندك المراقبة. المرتبة الثانية الكتابة، أن كل شيء يجري في الكون فإنما هو مكتوب. مكتوب، أول ما خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقال اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم كتب كل شيء، أنك ستولد وستحيا وستموت وسترزق وستؤمن أو تكفر، أو تسجن أو تمكن، أو تقتل أو تضرب أو تصاب أو تمرض أو إلى آخره. حركة أو سكنة تصيبك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. مكتوب، كل شيء مكتوب. وإذا آمنت أن ما يصيبك مكتوب أزلا، فإن هذا يثمر عندك الرضا. الرضا كما أشار الله عز وجل إلى ذلك في الآية التي ذكرناها من صفات المنافقين، أنهم إن تصب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، إن تصب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، ويقول قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. فقال الله عز وجل آمرا نبيه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثم طيب الله قلب المبتلى فقال: هو مولانا، هو مولانا، مولانا أيهلكنا؟ مولانا أيضرنا؟ مولانا أيضيعنا؟ مولانا أيتركنا؟ مولانا أيتخلى عنا؟ هو مولانا، مولانا نحن سبحانه وتعالى، وأن الكافرين لا مولى لهم. مولانا نحن الله. فإذا آمنت بمنزلة الكتابة أثمر ذلك عندك الرضا، أن ترضى. ولذلك علمها الله، علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس الغلام، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء كتب وانتهى، كتب وانتهى. إذا آمنت أن كل شيء مكتوب ومنتهي، فإذا أصابك شيء فإنك حينها ترضى. ولذلك قال الله عز وجل في الآية التي ذكرناها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ترضى. القضايا عندك سواء، فكل من الله. بقيت مرتبتان نؤخرهما إلى الخطبة الثانية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا أمنت أخي في الله بمرتبة الكتابة بعد مرتبة العلم، أن الله يعلم كل شيء وأن الله قد كتب كل شيء، تنتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي مرتبة المشيئة. هل يجري في كون الله شيء بغير مشيئة الله؟ أبدا أبدا أبدا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئتك متعلقة بمشيئة الله، لا يجري على أرض الله شيء ولا في سمائه شيء إلا بمشيئته، إلا أن يشاء الله. إذا شاء الله شيئا كان، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لم يكن على الإطلاق. وهذا، وهذه المرتبة تثمر عندك التعلق بالله، وهذا ما نريد، أن يتعلق قلبك بالله. فإنما هؤلاء الناس رؤوسهم ونواصيهم وقلوبهم وأيديهم ومن حولهم ومن معهم ومن تحتهم، كل هؤلاء في قبضة الله يسيرها كيف يشاء. ولذلك لما هدد المشركون إبراهيم الخليل عليه السلام بأن الأصنام ستضره، بأن الأصنام ستهلكه، بأن الأصنام ستقتله، حين هددوه بهذا قال إبراهيم دافعا لمبدأ الخوف من الأصنام، يقول الله في سياق الآيات: وحاده قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أتحاجوني في الله وقد هدان، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم، هذه حجة عظيمة تضحد كل ما دونها. يقول لهم: سقط منا جزء من الآية. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. انتبه إلى هذه: ولا أخاف ما أشرك. أن هؤلاء الذين تشركون بهم لا أخاف منهم. لماذا؟ لأنهم لن يصنعوا شيئا إلا بمشيئة الله، إلا بمشيئة الله. إذا شاء الله عز وجل لك أن تضر فستضر، مزدحما كنت أو حليما، عاملا كنت أو نائما، في الشارع كنت أو في البيت. انظر، يطمئن الله عز وجل قلوب المؤمنين فيقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هكذا ينبغي أن تعلم هذا جيدا، أن هذا الكون لا يجري فيه شيء إلا بمشيئة الله، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. المشيئة أن تؤمن بهذا إيمانا صادقا، أنه لا يجري شيء إلا إذا شاءه الله. فإذا علمت ذلك أثمر ذلك في قلبك تعلق القلب بالله. إذا تعلق قلبك بالله أن الضار النافع هو الله، أن المحيي المميت هو الله، أن المعطي المانع هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نوجه هذا الكلام للآباء، أن الذي يخاف على ابنه إنما ينبغي أن تخاف عليه من النار، لا من السجن والقهر والكبر والاضطهاد والضرب وغير ذلك وضياع ما يسمى بالمستقبل العلمي أو غيره، لا، إنما تخاف عليه من النار. ضبط معنى الأمن والخوف سيأتي إن شاء الله عز وجل. فالمقصود المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان والقدر: الخلق والإيجاد. إذا شاء الله عز وجل شيئا خلقه وأوجده، هذا هو العلاج الأول. أن الإيمان، زيادة الإيمان في القلوب، كالصحابة الذين إذا رأوا الأحزاب زادهم إيمانا، إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا. المقصود إذا زاد الإيمان في الله وقضائه وقدره وأسمائه وصفاته إن هذا يثمر امتلاء القلب من الخوف، يمتلئ القلب خوفا من الله، فإذا امتلأ خوفا من الله لم يعد فيه مكان لأن يخاف من غير الله. العلاج الثاني وبسرعة شديدة، تعلق القلب بالآخرة. أن تتعلق القلوب بالآخرة فيضبط ذلك معنى الأمن ومعنى الخوف، كما قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها، لا يسمعون حديثها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا هو الأمن، هذا هو الأمن، كما في الآية الأخرى: وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا هو الأمن الحقيقي، أن تأمن من النار. اللهم آمنا يوم نلقاك. ويشير إليه الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. هكذا إذا امتلأ قلبك كما ذكرنا في البند الأول خوفا من الله في هذه الدنيا فأنت الآمن يوم تلقى الخلق. وإذا أمنت اليوم بمركزك الاجتماعي ومكانك الريادي وفلوسك الكثيرة ومعارفك المتنوعة، أمنت بهذا في الدنيا ونسيت الله، يخوفك سبحانه وتعالى يوم القيامة. بقي العنصر الأخير من عناصر معرفة الأمن والخوف، دفع الخوف من الناس وتثبيت الأمن يوم الفزع الأكبر، وهو معرفة سنن الله الكونية والشرعية، وهذا لعله يأتي في لقاء لاحق إن قدر الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك يا الله، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم وثبت الأمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك الأمان لكل مؤمن خائف والتثبيت لكل مؤمن متردد.